أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك والأرض إلا ما شاء ربك. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء هشام بالأوجه الخمسة وقفا هؤلاء ورش هؤلاء حمزة بالأوجه الثلاثة عشر وقفا ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم لما ليوفينهم ربك أعمالهم ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون من أولياء ثم لا تنصرون وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وزلفا من الليل طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات السيئات السيئات السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فيه وكانوا مجرمين ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون القرى بظلم وأهلها مصلحون القرى بظلم وأهلها مصلحون بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والناس أجمعين جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فؤادك فؤادك من أنباء أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين للمؤمنين وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون يعملون.